يأتي الجمعة الساعة 7:30 ويترك العصر باب التركيع؟ لا خطأ، يغتسل ثم يأتي. اغتساله وتبكيره أفضل من تبكيره دون اغتساله، لأن التبكير بالاتفاق من السنة، والغسل على خلاف بين وجوب واستحباب مؤكد. هل ثبت أنه من صلى النافلة في البيت كان له أجر 25 درجة مقارنة بالذي صلى في المسجد؟ جاء في الحديث أن صلاة النافلة في البيت كصلاة الجفر في المسجد، والله أعلم. نقول بالإسناد المتصل إلى الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه، قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. في بعض النسخ لا توجد هذه الزيادة: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد الشعر هو الكلام الموزون المقفى، الكلام الموزون المقفى المراد بالشعر، ويسمى النظم، وعلمه هو علم العروض، مأخوذ من العرض، عرض البيت وتقسيمه. فالشعر هو كلام مقفى موزون على أوزان معينة، وجميع كلماته تجمع على عشر كلمات، وعليها يدور كلام الشعر. هذا هو المراد، الكلمات العشر: فاعل، فاعلات، مستفعل، مفتعل، ومستفعل أيضا مفصول، وفاعلات أيضا مفصول، وأيضا فعول، مفاعيل، متصل ومفصول. تقريبا هذه 10 كلمات أوزان الشعر عليها، وعدد أوزانه 15 وزيد 16 على أوزان معينة. والعرب تقول الشعر من الأول دون أن تحتاج إلى وزن، وجاء بعضهم فوزن وجاء بهذه الأوزان، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان له دقة في السماع فانتبه إلى كلام الشعر فرأى أن فيه نوع من النغمات، فهذه النغمات تتبعها وقسمها على هذه الأوزان. فمثلا البيت إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، مثلا هذا له نغمات معينة. يقول راجي ربي سامعي محمد بن الجزري الشافعي له نغمات معينة، وهكذا انتبه إليها فقسم هذا الشعر إلى أوزان تسمى بالبحر، البحر الطويل والقصير والرجز وغيره، هذا المراد. فهو كلام موزون مقفى. قالوا قصدا في تعريف الشعر، قالوا قصدا يعني إذا قلت كلاما موزونا مقفا على أوزان الشعرية من غير أن تقصد، لا يقال أنك قلت شعرا، وإنما قلت كلاما جاء اتفاقا على هذا الوزن، فزادوا رفض القصد. ولذا لا يلزم بالضرورة، لا يلزم ذلك بالضرورة، ولا يصح أن يقال للقرآن شعر، فهو كلام الله تبارك وتعالى عظيم لعظمة الله عز وجل. فباب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، يعني أحاديث فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشعر ولا ما كان؟ الاتفاق على أنه تكلم بالشعر ولا خلاف في ذلك، لأن الأحاديث الصحيحة صحة ظاهرة كظهور الشمس في وسط النهار أنه قال أبيات شعرية حكاها عن غيره، ولكن هل قال هو صلى الله عليه وسلم الشعر من تأليفه أو لا؟ بعض العلماء قال نعم قال، وبعضهم قال لم يقل، وإنما قال كلاما مقفا موزونا لا يقصد به الشعر، والصواب أنه قال، وهذا ثابت عنه في أحاديث لكن بقلة، لأنه استغنى صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم وهو كلام الله جل وعلا وحديثه صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى وأفضل من الشعر، لكن قد قال بعض الأبيات وهي قليلة كما سيأتي. وقول الشعر جائز ومشروع، والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، ويدل على مشروعيته بل استحبابه أحيانا إذا كان في باب الدعوة والتقوي على العدو. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان ثابت وهو شاعر المسلمين وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول أهجهم وروح القدس معك، ويقول أن كلامه وشعره يقع عليهم موقع النبال أو كما جاء في بعض الآثار. وقد قيل الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقر وسكت، كما أنه قيل بين يديه بمكة في المسجد الحرام، قال حذيفة رضي الله عنه خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله. فالشعر مشروع وحسن حسن وقبيح قبيح. وقد قال بعضه وهو يسير عليه الصلاة والسلام، وحكى آخر مما قاله غيره ذكره صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أورد في الباب 9 أحاديث، وما جاء من أخبار تذم الشعر كما في الآية والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم أترى أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعل، هذا القبيح. غالب من هم من أهل الشعر على الطريقة، لكن ما كان حسنا ومقصود به مشروع فلا بأس به. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك وابن عبد الله القاضي، سبق معنا في بعض الحديث وفيه ضعف في الحديث بعد أن تولى القضاء واشتغل به فوقع فيه ضعف في الحديث، عن المقداد بن شريح عن أبيه شريح الكوفي أصحاب علي رضي الله عنه من القضاة، بل قدمه علي في القضاء، قال أقضي وأنت حاضر، قال أقضي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، أي يقول شيء من الشعر يستشهد به وينشده؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا خبر، هذا بيت من الشعر، وصدره ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، أو قال ما أنت جاهله، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، من لم تزودي. هذا قاله بعض الشعراء وتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيء الذي تجهله لا تعرفه الأيام القادمة ستبديه لك، وأخبار هذا الذي سيبدى لك يأتيك بها من لم تزوده، أي من لم تعطه زادا. والحديث سنده ضعيف، لكن قد رواه أحمد والبخاري من المفرد وغيره، لكن جاء في رواية عند أحمد من طريق آخر بإسناد صحيح، وجاء من طريق آخر عند البخاري أيضا من طريق فيه ضعف يسير، والحديث ثابت. نعم. وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويأتيك بالأحبال من لم تزودي، يعني قدم وأخر فيه، قدم وأخر فيه، فقال: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك من لم تزود بالأخبار. قيل هذا في بعض الحديث، فقال أبو بكر: ما ليس هكذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بشاعر، ما أنا بشاعر. قيل هذا في بعض الروايات. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المهدي، قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير، قال: حدثنا أبو سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف، قيل أحد فقهاء السبعة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. ولبيد بن ربيعة العاملي ومن كبار الشعراء، والصواب أنه أسلم، الصواب أنه أسلم، وإن كان اختلف في ذلك، لكن قيل أسلم وحسن إسلامه وصار لا يقول الشعر بعد ذلك. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وأصل البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. قيل هذا الكلام، فقال له أحد الصحابة وهو يسمع: كذبت، بلى، فإن نعيم الجنة لا يزول، فإن نعيم الجنة لا يزول. نعم. والحديث سنده صحيح. قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. كاد أي قرب، كاد أي قرب. والأصل في كاد أن إثباتها نفي ونفيها إثبات. كاد أن يسلم لكن لم يسلم، وكاد جاءت في الإثبات تفيد النفي، ونفيها إثبات. لم يكد يفعل كذا، يعني وقع، يعني ماذا؟ أثبت له ذلك. نعم، هذا الأصل. وقد تأتي على خلاف ذلك كما أشار إلى هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فأمية بن أبي الصلت تحنف في الجاهلية، وكان يتوقع خروج نبي ويظنه أنه هو كما قال شيخنا صفوان، ولكن يعني مات كافرا ولم يسلم، وقيل عاش حتى أدرك وقعة بدر ولم يسلم، ولم يسلم. ولكن قوله كاد أن يسلم أي لأنه كان ينطق بشعر فيه الحكمة البديعة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.